وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. And there is no city but that we will destroy it before the day of resurrection, or punish it with a severe punishment, that has ever been in the register inscribed.